السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله وأصحابه الأخيار الأطهار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، مجلسنا في عصر يوم الخميس هو في القواعد الفقهية، حيث نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع قسم الفروق والتقاسيم، وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن التفصيل طريق التحصيل، وأن معرفة الفروق بين الأشياء وتقسيم المسائل إلى أقسام تقوي فهم المسألة، وتجعل طالب العلم لا يخلط بين الأمور. والشيخ رحمه الله عز وجل، مع أنه جعل جل الكتاب في القواعد والأصول الجامعة، فإنه ختم الكتاب بفروق وتقاسيم بديعة نافعة كما سماها، وهي كذلك، وقد شرحنا جزءا كبيرا منها، ونواصل شرح ما تبقى من فروق وتقاسيم هذا الكتاب. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. آمين. يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن المال الزكوي خمسة أقسام. نعم، هذا أيضا تفريق يتعلق بالزكاة، وذلك أن الزكاة كما تعلمون أيها الفضلاء إنما تجب في أموال مخصوصة وبشروط مخصوصة وبمقدار يسير معلوم. فالمال الزكوي الذي تجب فيه الزكاة إذا اجتمعت فيه شروط الزكاة فإنه ينقسم إلى أقسام من جهة ما يجب فيه. فليس الواجب في جميع الأموال الزكوية واحدا، وإنما فرق الشارع بينها، وقد ذكر المصنف أنها خمسة أقسام. نقرأ كل قسم ونعلق عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قسم يجب فيه ربع العشر، وهو النقدان وعروض التجارة. نعم، قسم يجب أن يخرج منه ربع عشره. ربع عشره يعني واحد من أربعين، واحد من أربعين، من كل أربعين يخرج واحد. وهذا المال الذي يجب فيه الربع العشر هو النقدان، والنقدان هما الذهب والفضة، ويلحق بهما ما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية. اليوم الأوراق النقدية التي بين أيدي الناس قامت مقام النقدين، فلها حكم النقدين. والواجب في النقدين ربع العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة ربع العشر، وفي الرقة ربع العشر. والرقة هي الفضة، هي الفضة، والحديث عند البخاري في الصحيح. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتوا صدقة الرقة في كل 40 درهما درهما، هاتوا صدقة الرقة، يعني هاتوا زكاة الفضة في كل 40 درهما درهما. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فدل ذلك على أن الواجب في النقدين ربع العشر. وعروض التجارة كل ما أعده المسلم للبيع، سواء كان مالا زكويا في أصله أو لم يكن مالا زكويا في أصله، كل ما أعده المسلم ليبيعه إذا اجتمعت فيه الشروط التي يذكرها الفقهاء فإنه تجب فيه الزكاة عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح. والذي يخرج من عروض التجارة هو ربع العشر، هو ربع العشر، لأن عروض التجارة مثل النقدين، عروض التجارة مثل النقدين. هناك حديث للعلماء فيه سجال يتعلق بهذا، سنتعرض له إن شاء الله في كتاب الزكاة في دليل الطالب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقسم يجب فيه نصف العشر، وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بمؤنة. نعم، قسم يجب فيه نصف عشره، نصف العشر، من كل 20 واحد، وهو الحبوب والثمار المدخرة، وهذه التي تجب فيها الزكاة، التي تسقى بمؤونة، يسقيها صاحبها بالنواضح وبحفر الآبار ونحو ذلك، فهو يسقيها بكلفة يدفعها، مثل أن يستأجر أو يشتري الماء أو نحو ذلك، فهذا يجب فيه نصف العشر، وسنذكر دليله مع الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: وقسم يجب فيه العشر، وهو الذي يسقى بلا مؤنة. قسم يجب فيه العشر كاملا، وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بلا مؤونة، وإنما تسقى من المطر أو من عيون جارية أو نحو ذلك، فلا يتكلف صاحبها في سقيها، وإنما هي عثرية وتسقى بمياه إما جارية على وجه الأرض أو نازلة من السماء أو نحو ذلك. وتلحظون الفرق بين الأمرين، فإن الذي يسقى بمؤونة يدفع فيه صاحبه أموالا، وبالتالي خفف عنه في الزكاة. أما الذي يسقى بلا مؤونة فإن صاحبه لا يدفع فيه أموالا في سقيه، وأعظم ما يحتاجه الفلاح في الزراعة هو السقي، فلم يخفف عنه. وبعض أهل العلم يقول: يعني نعمة الله على الفلاح فيما يسقى بلا مؤونة أعظم من نعمة الله على الفلاح فيما يسقى بمؤونة، والكل نعمة من الله، الكل نعمة من الله، لكن يقولون النعمة فيما يسقى بلا مؤونة أعظم، وبالتالي كان حق الله فيما لا يسقى بمؤونة أعظم، فيما يسقى بلا مؤونة، فيما يسقى بلا مؤونة كان حق الله فيه أعظم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر. متفق عليه من جهة المعنى، لفظه عند البخاري ومعناه عند مسلم، لفظه عند البخاري ومعناه عند مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقسم يجب فيه الخمس وهو الركاز، ألحق بالزكاة إلحاقا. الركاز هو ما يخرج من باطن الأرض وكان مدفونا بفعل آدمي. ما يخرج من باطن الأرض وكان مدفونا بفعل آدمي. بعض أهل العلم يقول الركاز هو الدفين. الدفين يعني المدفون، والمدفون معناه أن آدميا غيبه في الأرض، ليس من الأصل في الأرض، وإنما آدمي جعله في الأرض. والركاز بهذا المعنى نوعان: نوع تظهر عليه علامات الكفار فيغلب على الظن أنه من أموال الكفار، مثل أن توجد فيه أصنام يعبدها الكفار، أو توجد فيه صلبان أو كتابات تدل على أنه من أموال الكفار، وقد كان قديما. الركاز لا يكون إلا قديما، فهذا هو الركاز، هذا هو الركاز. وفيه الخمس. والنوع الثاني دفين تظهر عليه علامات تدل على أنه لمسلم. دفين تظهر عليه علامات تدل على أنه لمسلم، مثل أن توجد عليه صورة الكعبة، أو كتابات تدل على ذلك، أو الله أكبر، أو محمد رسول الله، أو نحو ذلك. فهذا ليس ركازا، وإنما هو دفين لمسلم. فإن علم صاحبه ولو من الورثة، يعني بعد سنين طويلة، لكن عرف أن هذا المال لورثة فلان أو لورثة الأسرة الفلانية، فهذا يجب أن يعاد إلى أصحابه، يجب أن يعاد إلى أصحابه. ماذا يفعل به أصحابه عند استلامه؟ يزكونه لسنة، ففيه الزكاة لسنة. وإما أن لا يعرف صاحبه لكن يعلم أنه لمسلم، فهذا يعاد لبيت مال المسلمين ويجب أن يزكى لسنة. إذن الدفين الذي يوجد في باطن الأرض وكان قديما، إما أن تظهر عليه علامات الكفار فيكون ركازا وفيه الخمس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. فيخرج خمسه ويملك الباقي. وإما أن تكون عليه علامات الإسلام وأن صاحبه مسلم، فهذا ليس ركازا وإنما هو مال زكوي، فمن استقر عنده يجب عليه أن يزكيه لسنة واحدة، لسنة واحدة. هل هذا هو الركاز فقط؟ بعض أهل العلم يقولون الركاز هو كل ما أخرج من باطن الأرض دفينا كان أو أصيلا. ما لم يكن ذهبا أو فضة بالنسبة للأصيل، فيدخل عندهم في الركاز المعادن غير الذهب والفضة تسمى ركازا، وفيها الخمس. فبعض الفقهاء من السلف ومن أئمة المذاهب كما هو عند المالكية يقولون الركاز يشمل المعادن غير الذهب والفضة التي تخرج من باطن الأرض أو من أجواف الجبال ونحو ذلك، مثل الألماس. الألماس يقولون هذا ركاز، ويجب فيه الخمس من جهة كونه ركازا. وبعض الفقهاء يقولون لا، المعادن ليست من الركاز، المعادن ليست من الركاز. ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال والمعدن جبار، والمعدن جبار. ومعنى المعدن جبار أنه لا شيء فيه، أنه لا شيء فيه. لكن الأولين ردوا وقالوا المقصود بالمعدن هنا حفر المعادن التي تحفر لاستخراج المعادن في أماكن استخراج المعادن. لو جاء إنسان وسقط فيها فإن الذي حفرها لا يضمن، هذا معنى والمعدن جبار. لكن الراجع عندي والله أعلم، وليس هذا محل التفصيل في المسائل الفقهية كما هي عادتنا، لكن لأن الركاز قليل ما يمر على طلاب العلم يعني توسعنا فيه قليلا، الراجح والله أعلم أن المعادن ليست من الركاز. المعادن إما زكوي وهو الذهب والفضة، وإما ليس مالا يجب فيه شيء. والركاز ألحق بالزكاة إلحاقا، لأن كما قلنا يا إخوة الدفين إما ركاز يجب فيه الخمس ويلحق بالزكاة من أجل الشبه يشبه الزكاة، وإما دفين لمسلم فهذا فيه الزكاة لسنة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا، وهو المواشي، وقد فصلت أنصابها. فصلت أنصابها. نعم، قسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا، يعني ليس منسوبا ربع العشر لا، وإنما مقدر في كل 40 شاة في كل 40 شاة، فهو مقدر معلوم بحسب الأنصباء التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على 3 أقسام. نعم، هذا فرق يتعلق باستعمال الذهب والفضة من جهة الحل والحرمة، من جهة الحل والحرمة، وهو أن استعمال الذهب والفضة ينقسم إلى 3 أقسام من هذه الجهة. نعم. قال رحمه الله قسم يحرم على الذكور والإناث. نعم، يعني استعمال للذهب والفضة يحرم على الذكور والإناث، فهو حرام مطلقا على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى. نعم. قال رحمه الله وهي الأواني والآلات ونحوها لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرمت لأجله. نعم، الشرب في آنية الذهب والفضة حرام للرجال والنساء، يحرم على الرجال ويحرم على النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما كما في الصحيحين. ودرسنا في الفقه أن بعض أهل العلم أو أن العلماء ألحقوا بذلك بقية الاستعمالات، وذكرنا شيئا مما يتعلق بالخلاف في هذا. الشاهد أن الشرب في آنية الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء، وأن الأكل في آنية الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء، فهو حرام مطلقا، وذلك لأن العلل التي ذكرها الفقهاء تشمل الرجال والنساء، منها أن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء، وهذا يحصل سواء كان المستعمل رجلا أو كان المستعمل أنثى، ومنها أنه يورث الكبر، أنه يورث الكبر، وهذا يشمل الرجال والنساء، ومنها أنه من صنيع الكفار، أنه من صنيع الكفار، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذه العلل تشمل الرجال والنساء، ومن هنا كان هذا الاستعمال شاملا للرجال والنساء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولغير ذلك من الحكم. وقسم حلال للإناث حرام على الذكور، وهو اللباس المعتاد لحاجة الأنثى الخاصة يحل حتى للذكور، وهو لباس الحرير ومستعمل للضرورة. أعد. وقسم حلال للإناث حرام على الذكور. نعم. وهو اللباس المعتاد لحاجة الأنثى، عندي الخاصة يحل حتى للذكور، لحاجة الأنثى الخاصة. نعم. ولغير ذلك من الحكم. قسم حرام على الذكور فقط، حلال للإناث، وهو اللباس المعتاد، لباس الذهب المعتاد. المقصود بالمعتاد يا إخوة هنا ليس الذي جرت به العادة، وإنما المقصود الذي من غير ضرورة، من غير ضرورة. فهذا حرام على الذكور في الذهب اتفاقا، حلال للإناث سواء كان محلقا أو غير محلق، على الراجح من أقوال أهل العلم، والقول بتحريم الذهب المحلق قول ضعيف، فإنه قديم يعني مندثر، والأدلة لا تسعفه، فإن الأدلة التي يستدل بها من يحرم الذهب المحلق إنما هي في الحقيقة في الذهب الذي لا يزكى، أما الذهب الذي يزكى فإنه ليس حراما على النساء سواء كان محلقا أو غير محلق. الشاهد أن لبس الذهب من غير ضرورة حرام على الذكور، حلال للإناث، حلال للإناث. وأما الفضة فمحل خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يقولون لبس الرجل للفضة حرام، ويستثنى منه اليسير كالخاتم والحلية للعباءة ونحو ذلك، أما الأصل فهو الحرمة. وبعض أهل العلم يقولون لا يوجد دليل على تحريم الفضة على الرجل، لا يوجد دليل على تحريم الفضة على الرجل، فالأصل جواز لبس الفضة للرجل، ولا يوجد دليل على التحريم، ونصر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. لكن لا شك أن الاحتياط للرجل أن لا يلبس من الفضة إلا اليسير الذي جاءت به النصوص، لأن قاعدة الشريعة العامة أن باب الذهب والفضة واحد، أن الشارع لا يفرق بين الذهب والفضة، فالأحوط للرجل أن لا يلبس من الفضة إلا اليسير مثل الخاتم ونحو هذا. فهذا حلال للإناث حرام على الذكور على ما سمعتم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير وقال: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقسم يحل حتى للذكور، وهو لباس الحرير ومستعمل للضرورة. نعم، وقسم يحل حتى للذكور، فهو حلال حتى للذكور. لكن اسمعوا ماذا قرأ الأخ خليل وما هو موجود في الكتب: وهو لباس الحرير. ما الذي جاء بالحرير هنا؟ نحن نتكلم عن الذهب والفضة، نحن نتكلم عن الذهب والفضة، فما الذي جاء بالحرير؟ الحقيقة أن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا خطأ في قراءة المخطوط، وإنما وهو لباس الحرب، لباس الحرب، فإنه المعتاد عند الفقهاء أن يذكروه في ما يلبس من الذهب للرجال. والمقصود لباس الحرب عدة الحرب، أن يجعل المقبض من ذهب، أو يحلي السيف بالذهب، وليس السيف الذي يوضع في البيوت، وإنما هو سيف الحرب. قالوا: لأنه أنكى في قلوب الأعداء، أنكى في قلوب الأعداء، فيجوز من أجل هذا. والحرب يجوز فيها ما لا يجوز في السلم، فيجوز إظهار الكبر والتفاخر في الحرب، ولا يجوز في السلم. قالوا: فيجوز أن يحلي المسلم آلة حربه بالذهب، لأنه أنكى في قلوب الأعداء. فأصلح هنا هذه الكلمة لباس الحرير إلى لباس الحرب. وقد رجعت إلى نسخة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإن كانت النسخة في ألفاظها تختلف عن هذه النسخة، إلا أن المذكور هنا لباس الحرب. لما قرأت لباس الحرير استغربت جدا وجود هذه الكلمة هنا، لأن الذي أعرف من صنيع الفقهاء أنهم يقولون لباس الحرب في هذا الباب. فلما رجعت إلى نسخة الشيخ بن عثيمين رحمه الله وجدت أنها كذلك لباس الحرب وليس لباس الحرير. وما استعمل للضرورة، ما استعمل للضرورة، فكان لابد من أن يكون ذهبا، فهذا جائز للرجل. ومن ذلك حديث عرفجة أنه قطع أنفه في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق من فضة، قال: فأنتن علي، أنتن علي. قال: فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الألباني. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتخذ أنفا من ذهب في مقام الضرورة، في مقام الضرورة، لأنه ما صلح معه أن يكون فضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فدل ذلك على أن الرجل في حال الضرورة يجوز أن يستعمل الذهب في حال الضرورة. والضرورة كما قدمت لكم في أثناء شرح القواعد وفي كثير من الدروس: بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك بذهاب عضو من الأعضاء أو نحو ذلك. وقد ألحق كثير من السلف بحال الضرورة مسألة الأسنان، فأجازوا وضع سن من ذهب حال سقوط السن، حال سقوط السن، وأجازوا شد الأسنان بالذهب، لأن الذهب لا يصدع، ولو وضع شيء في الفم غير الأسنان مما كان معروفا قديما لصدئ. فثبت عن جماعة من السلف أنهم كانوا يشدون أسنانهم بالذهب، ولكن هذه الحاجة قد اندفعت اليوم، فلا حاجة لي الذهب في استعمال الذهب في الأسنان. وذلك اليوم لا يجوز للرجل أن يتخذ سنا من ذهب، لأن الذين يتخذون السن من ذهب اليوم إنما يتخذونه من أجل الزينة لا من أجل الحاجة، وإلا فهناك أشياء أكثر فائدة من الذهب للأسنان، وهي متيسرة للناس. فشد الأسنان بالذهب بأسلاك الذهب اليوم حرام، وضع سن ذهب اليوم حرام، لأن الحاجة الداعية لإباحته للرجل قد انتفت، فلا توجد هذه الحاجة التي تشبه الضرورة، والحاجة إذا أشبهت الضرورة أخذت حكم الضرورة. إذن قول الشيخ هنا وما استعمل للضرورة بيناه، أو لربط الأسنان يعني ما استعمل للحاجة التي تشبه الضرورة كما يتعلق بالأسنان، لكن بينا أن مسألة الأسنان اليوم انتفت فيها الحاجة فينتفي حكم الحل، فلا يجوز للرجل أن يستعمل الذهب في الأسنان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقسم الأصحاب الأقارب إلى قسمين. نعم، الحقيقة أن الفقهاء يقسمون الأقارب إلى ثلاثة أقسام، أن الفقهاء يقسمون الأقارب إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وحواشي. والأصول هم من علوا الإنسان في نسبه، هم من علوا الإنسان في نسبه، كل من علاك في نسبك من جهة الأب أو جهة الأم فهو أصل لك، فأول أصولك أبوك وأمك، ثم الأجداد والجدات من جميع الجهات، وإن علوا ولو وصلت إلى الجد الرابع الخامس هؤلاء أصولك، كل من علاك من جهة النسب من جهة الأب والأم، فأصل الأصول الأب والأم، ثم من علاهم من الجهتين الأجداد والجدات. والفروع كل من نزل تحتك من جهة النسب فانتسب إليك، ويبدأون بالأولاد والبنات، ثم من يتفرعون عن الأولاد والبنات، فهؤلاء هم الفروع. والحواشي وهم غير الأصول والفروع من الأقارب، كالإخوة والأعمام والأخوال، فإنهم حواشي. ولكن المصنف ذكر هنا الأصول والفروع لأن الفروق التي يذكرها متعلقة بالأصول والفروع. نعم. قال رحمه الله تعالى: أصول وفروع لهم أحكام يختصون بها، ومن عداهم يشتركون مع غيرهم. نعم. فمما يختص به الأصول والفروع أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء. نعم، الأصول المباشرون، وهما الوالدان، يجب على الولد أن ينفق عليهما بشرط غناه وفقرهما، يعني بشرط أن يكون الولد غنيا أي قادرا على النفقة، ليس غنيا ثريا، أن يكون غنيا أي قادرا على النفقة، وفقرهما أي بشرط حاجتهما إلى ماله. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يجب على الولد أن ينفق عليهما. ولذا أجمع العلماء على أن الزكاة لا تدفع للوالدين في حال كون الولد يجبر على نفقتهما. أجمع العلماء على أن الزكاة لا تدفع للوالدين في حال كون الولد يجبر على دفع النفقة لهما، يعني إذا كان غنيا وكان فقيرين فلا يجوز له أن يعطيهما من زكاته بالإجماع. ويقاس عليهما بقية الأصول، الأجداد والجدات والفروع، في حال كون النفقة واجبة على المزكي فإنه لا يجوز له أن يدفع الزكاة لمن يجب عليه أن ينفق عليه. أما إذا كانت النفقة لا تجب على الفروع أو الأصول، إذا كانت النفقة لا تجب على الفروع أو الأصول، أو لا يستطيع الأصل أن ينفق لو أراد، أو لا يستطيع الفرع أن ينفق على أصله لو أراد، فهذا محل خلاف بين العلماء. يعني يا إخوة، إنسان عنده ما تجب فيه الزكاة لكن ليس عنده مال لينفق، فإنه لا يجب عليه أن ينفق على أبيه مثلا لأنه ليس غنيا، ليس غنيا. أو لا يستطيع أن ينفق لو أراد، مثل ما لو كان غنيا ولكن أمواله محجور عليها، عنده أموال وعنده ممتلكات لكن الدولة حجرت على أمواله. إذا نظر إلى الرصيد في البنك وجد آلافا مؤلفة، لكن إذا أراد أن يسحب ما يستطيع أن يسحب ريالا واحدا. فالمال موجود ولكنه لا يستطيع أن ينفق منه، فهنا هل يجوز له أن يدفع الزكاة إلى أصوله إن كان فرعا أو إلى فروعه إن كان أصلا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فعند الحنفية والحنابلة لا تعطى زكاة الأصول، لا تعطى الزكاة للأصول، لا تعطى زكاة الأصول للفروع ولا زكاة الفروع للأصول مطلقا، سواء كانت تجب عليهم النفقة أو كانت لا تجب عليهم النفقة، وسواء كانوا يستطيعون الإنفاق أو كانوا لا يستطيعون الإنفاق. وعند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا تمنع زكاة الأصول للفروع وزكاة الفروع للأصول إلا في حال وجوب النفقة على المزكي وقدرته عليها. أما إذا كانت النفقة لا تجب عليه فإنه يجوز أن يدفع الزكاة، إذا كان لا يقدر أن ينفق فإنه يجوز أن يدفع لهم يعني الزكاة. ولذلك بعض أهل العلم يطلق يقول لا يجوز للأصل أن يعطي زكاته لفرعه وإن نزل، ولا يجوز للفرع أن يعطي زكاته لأصله وإن علا. وهذا المفتى به عندنا في الغالب، كان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بهذا مطلقا. وبعض أهل العلم يخص هذا فيقول لا يجوز للأصل أن يعطي زكاته لفرعه إذا كان يجب عليه أن ينفق عليه وكان قادرا على ذلك، أما إذا انعدم هذا فيجوز، وكذلك العكس. فبعض أهل العلم يقولون لا يجوز أن يعطي الأصل زكاته لفرعه ولا أن يعطي الفرع زكاته لأصله إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان سبب الزكاة الدين، إذا كان سبب الزكاة الدين ليس الفقر. ولو قرأتم في كتب الفقهاء تجدون أن أكثرهم يقولون يجوز أن يعطيهم من أسهم الغارمين لا من أسهم الفقراء، يجوز أن يعطيهم من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء. معنى سهم الغارمين يعني سهم المدينين. فإذا كان سبب الزكاة، سبب استحقاق الزكاة الدين، فإنه يجوز أن يدفع الزكاة لأبيه ولأمه ولابنه ولبنته وهكذا. لماذا؟ لأنه لا يجب على الأصول سداد الديون على الفروع، ولا يجب على الفروع سداد الديون على الأصول. وما دام أنه لا يجب عليهم فإنه يجوز أن تدفع الزكاة من هؤلاء لهؤلاء ومن هؤلاء لهؤلاء. وهذا يعني بحسب ما اطلعت عليه ما وجدت فيه خلافا، أنه يجوز أن يعطي الأصل فرعه من الزكاة من سهم الغارمين، ويجوز أن يعطي الفرع أصله من الزكاة من سهم الغارمين. هذه الحالة الأولى. وأنا بحسب يعني مراجعة الكتب لم أطلع على خلاف فيها. والحالة الثانية إذا كان سبب الزكاة الفقر وكان المزكي لا ينفق على الأصل إن كان فرعا، أو لا ينفق على الفرع إن كان أصلا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يمنعه ويقول لا، كما سمعنا في الخلاف. وبعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين لا يمنعه، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بهذا، يقول بهذا، يقول إذا كان من وجبت عليه الزكاة لا ينفق على أصله أو لا ينفق على فرعه لسبب من الأسباب فإنه يجوز أن يدفع له الزكاة، يجوز له أن يدفع له الزكاة. وأنا أفتي بأن الأصول لا يستحقون زكاة الفروع، وأن الفروع لا يستحقون زكاة الأصول إلا في حال واحدة، وهي إذا كان سبب استحقاق الزكاة الدين، وأما ما عدا ذلك فإنهم لا يستحقون الزكاة. والمسألة كما سمعتم في النزاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وغيرهم من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي على المذهب. نعم، وغيرهم من الأقارب، غير الأصول والفروع، مثل الإخوة والأخوات والأعمام، يجوز دفع الزكاة لهم إذا كانوا من أهل الزكاة، إذا كانوا من أهل الزكاة، بل هم أولى من غيرهم، بل هم أولى من غيرهم، إلا من يرثه المزكي على المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ لأن الذي يرثه المزكي إذا كان فقيرا يجب على المزكي أن ينفق عليه، لأن الغرم بالغن، كما أنك سترثه إذا مات يجب عليك أن تنفق عليه وهو حي. وما دام ذلك كذلك فيقولون إذا كان يرثه فإنه لا يجوز أن يعطيه من زكاته، وإذا كان لا يرثه فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته. وأكثر أهل العلم يقولون يجوز أن يعطيه مطلقا سواء كان يرثه أو لا يرثه، وهو الصحيح إن شاء الله. وإن أخذ بالأحوط وعمل بما قرره الحنابلة في المذهب فهذا خير، لكن هل يحرم عليه أن يدفع الزكاة لأخيه إذا كان وارثا له؟ الجواب لا، إلا إذا كان يجبر على النفقة عليه، إذا كان يجبر على النفقة عليه فلو رفع الأمر إلى القاضي لألزمه بالنفقة، في هذه الحال لا يجوز أن يعطيه من زكاته، لأنه لو أعطاه من زكاته لحمى ماله بماله، بدل من أن ينفق عليه ويزكي على الفقراء يعطيه الزكاة ويرتاح من النفقة عليه. فبالنسبة لجميع الأقارب غير الأصول والفروع يجوز أن يعطوا الزكاة، إلا في حالة واحدة، أنه لو رفع الأمر إلى القاضي لألزمه بالنفقة عليه وأجبره على النفقة عليه، ففي هذه الحال لا يجوز أن يعطيه من زكاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى القول الصحيح الصواب جواز إعطائهم، وهذا عليه الأكثر. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم ولكنها تقبل عليهم. نعم، أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم. حقيقة هذا اللفظ مهم، لأن الإنسان يفهم منه يعني غيرهم، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، فلا تقبل شهادة الأب لابنه، ولا تقبل شهادة الابن لأبيه، لموضع التهمة ولتحقيق العدل. كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا، الشرع يتغيى تحقيق العدل ويمنع ما يخل به، ومن هنا قال العلماء تمنع شهادة الأب لابنه وشهادة الابن لأبيه عند أكثر العلماء. واستثنى بعض العلماء من هذا إذا كان الشاهد معروفا بالصلاح والورع ووجدت قرينة على صدقه. قالوا إذا كان الأب معروفا بالصلاح والورع ووجدت قرائن محيطة تدل على أنه لا يكذب فإن شهادته لابنه تقبل، وكذلك بالنسبة للابن. لكن الذي يظهر والله أعلم أن شهادة الأب للابن لا تقبل، وشهادة الابن للأب لا تقبل، لمكان التهمة ودفعا للشبهة وتحقيقا للعدل، ولكنها تقبل عليهم، فيشهد الأب على ابنه، يقول ابني اقترض من فلان 5000، أنا أشهد بهذا، ويشهد الابن على أبيه، لأنه لا تهمة، بل بالعكس العاطفة تقتضي أن لا يقول هذا، فإذا قال هذا علمنا أنه صادق. أب يقر على ابنه ويشهد على ابنه بأنه اقترض عند خصومة الابن مع غيره، هذه قرينة على صدق الشهادة، وكذلك بالنسبة للابن مع الأب. واختلف العلماء في النكاح، تقدم أظن معنا في القواعد، هل للأب أن يشهد على نكاح ابنه وهل للابن أن يشهد على نكاح أبيه؟ والراجح الجواز، لأن شهادة النكاح له وعليه، شهادة النكاح له وعليه. نعم. قال رحمه الله: ولا يحكم لهم الحاكم ولا يحكم لهم الحاكم، يعني بتلك الشهادة، بشهادة بعضهم لبعض، ما يحكم لهم الحاكم. نعم. قال: ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأقارب. بخلاف باقي الأقارب، فإن تقبل شهادتهم لبعضهم وشهادتهم على بعضهم، تقبل شهادة الأخ لأخيه وشهادة الأخ على أخيه، لكن بالنسبة للأصول والفروع كما سمعتم. نعم. قال رحمه الله: ومنها ثبوت المحرمية بين الأصول والفروع على كل حال من دون تفصيل. نعم، لعلنا نقف هنا، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، لأن بعض الإخوة يعني اليوم يوم الخميس ويعني وعندهم ارتباط بالسفر، وطلبوا مني ألا أطيل، يعني أحاول أن أعطيهم من الوقت قدر المستطاع، ونحن في الحقيقة وصلنا إلى الوقت الذي نقف فيه عادة، فلعلنا نقف هنا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، لأن المسألة التي وقفنا عندها تحتاج إلى شيء من صفاء الذهن وشيء من التفصيل، ولذلك يعني وقفت عندها لأنها وقعت في آخر الدرس وفي آخر الوقت، فالأحسن نبدأ بها في مبتدأ الدرس القادم، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وننبه الإخوة إلى أن عندنا غدا درسين أو ثلاثة دروس غدا من باب الاستثناء، بعد العصر عندنا درس الفقه في شرح دليل الطالب، وإذا فرغنا منه نشرع مباشرة في درس الأصول تعويضا عن أمس شرح كتاب الأصول من علم الأصول، وإذا صلينا المغرب إن شاء الله ننتقل إلى كرسي الشيخ عبد المحسن العباد لدرس التفسير. أسأل الله الإخلاص والإعانة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: حفظكم الله، هل يجوز توزيع زكاة الغنم لحما يذبح ويوزع لحومها على الفقراء؟ لا يجوز، يجب أن تخرج زكاة المواشي حية، يجب أن تخرج زكاة المواشي حية. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: هل يجوز للابن أن يعطي الزكاة لوالديه إذا كان لا يعيش معهما؟ سمعنا التفصيل في المسألة. نعم. والذي أفتي به جملة كما سمعتم في الدرس أن الوالدين لا يجوز إعطاؤهما من الزكاة إلا إذا كان سبب الزكاة الدين. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: امرأة متزوجة بمسلم وتوفيت وهي حامل وقد مضى على حملها 6 أشهر أو أكثر، فهل تغسل ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين؟ أعد. امرأة متزوجة بمسلم، يعني كافرة، كأنها كافرة، من لم يذكر هو لكن كأنها كافرة. نعم. قال: وتوفيت وهي حامل وقد مضى على حملها 6 أشهر أو أكثر، فهل تغسل ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين؟ تغسل؟ نعم. أو الجنين؟ هي هو لم يبين لنا هل هي كافرة نصرانية أو يهودية أو مسلمة، وعلى كل حال إذا كانت نصرانية أو يهودية ولم تسلم وماتت فإنه لا ينفعها أنها متزوجة بمسلم، فلا تعامل معاملة المسلمين، ولكن يخرج جنينها ولو بشق بطنها ما دام أنه ابن لمسلم فإنه مسلم، فيخرج جنينها ولو بشق بطنها ما دام أنه بعد 4 أشهر، ويغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: صديقي يشتغل في محل لبيع السجائر وطلبت منه أن يترك هذا العمل وأن يدخل معي في تجارة، فما حكم المال الذي سيدخل به معي؟ ما دام أنه ما كان يعلم حرمة بيع السجائر، وكثير من المسلمين في كثير من دول المسلمين لا يعلمون هذا، فما كان قبل العلم فهو له، ما كان قبل علمه بالحرمة فهو له، ولا يطلب منه أن يتخلص منه، ويجوز لك أن تشاركه في تجارتك بذلك المال وأنت مأجور، لأنك بذلك تخرجه من الحرام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تقبل شهادة الزوجة لزوجها أو العكس؟ الظاهر والله أعلم نعم، هذا الأقرب للصواب. نعم. طبعا ما لم تقم تهمة، دائما الشهادة إذا قامت فيها تهمة فإن التهمة شبهة تدفع الشهادة، كما أن الشبهة في الجناية شبهة تدفع العقوبة، فإن التهمة إذا كانت قوية في الشهادة فإنها تدفع الشهادة. نعم. ولذلك من طرق المحامين في دفع شهادات الشهود إثبات مصلحة الشاهد في هذه الشهادة. نعم. أثابكم الله. يسأل عن حكم إعطاء الزكاة للابنة المتزوجة الفقيرة. يجوز أن تعطى الزكاة لزوجها، أن تعطى الزكاة لزوجها إذا كان مستحقا للزكاة، أما هي فمحل خلاف، بعض أهل العلم يقولون تعطى لأنه لا يجب على الأب أن ينفق عليها لأن نفقتها على زوجها، وبعض أهل العلم يقولون لا يجوز أن يعطيها من زكاته لأنه لا يجوز للأصل أن يعطي زكاته للفرع وإن كان لا ينفق عليه، وهذا الذي أفتي به. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تجب الزكاة في الخضروات التي تدخر؟ هذا يأتي إن شاء الله في الفقه ونبين هذا، والصحيح أنه ما تجب فيها الزكاة لكن سنبين إن شاء الله المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لنا أن نبيع سياراتنا لبعض الشركات التي نعلم يقينا أنها ستبيعها بالربا على آخرين؟ إذا كانوا لا يبيعون إلا بالربا فلا يجوز أن تبيع لهم شيئا، لأنك بهذا وسيلة فتكون لك مشاركة، أما إذا كنت لا تعلم قد يستعملون يبيعونها بحلال وقد يبيعونها بحرام فلا بأس. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: شخص عنده تخلف عقلي وأبكم وقد يضرب إذا منع من شيء يريده، وإلا فيمكن مسايسته ويرسل على بعض الأغراض في البيت فيأتي بها، وقد أجرينا له عملية وسئل الطبيب عن استطاعته الجنسية للزواج فقال إن شاء الله أنه يصلح، فهل يجوز لنا أن نزوجه؟ المجنون في تزويجه خلاف بين أهل العلم، ويرى جماعة من العلماء أنه إذا كان قادرا على النكاح وكانت الزوجة عالمة بحاله أنه يجوز تزويجه، أنه يجوز تزويجه، وبعض أهل العلم يرون أنه لا يجوز لأن فيه ضررا بينا بالمرأة، وعلى كل حال إذا زوج بمثله أو قريبه منه فلا شك أن هذا فيه مصلحة وفيه دفع للمفسدة، لأن له شهوة، وإذا لم يعالج ذلك بالزواج قد يترتب على ذلك إضرار عظيم وفساد عظيم من هذا الأمر. فإذا كان هذا المذكور يزوج من امرأة قريبة من حالته أو من امرأة كبيرة تعي الأمور والتبعات ونحو ذلك، فأرجو أن لا يكون به بأس. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: توفي له ولد وقت الولادة وبجهل منه دفنه بدون تغسيل ولا صلاة عليه، فماذا يفعل الآن؟ يظهر والله أعلم أن هذا قديم، وما دام أنه قديم فليس هناك شيء، عليه أن يستغفر الله عز وجل، وأقول هو جاهل، وإن شاء الله أنه لا يؤاخذ بهذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح عقد النكاح بمجرد اتفاق الرجل مع ولي المرأة على المهر ورضاه مع حضور بعض الأقارب، أم لا بد من التصريح بالإيجاب والقبول؟ لا بد من الإيجاب والقبول، لا بد من الإيجاب والقبول بما يعلم به أنه قد عقد عقد النكاح، وبعض أهل العلم يقولون بلفظ التزويج وما كان مثله كالنكاح، لكن الصحيح أنه بكل ما يفهم منه أنه قد عقد النكاح، يعني مما يكون صريحا في عقد النكاح في عرف الناس. فإذا حصل الإيجاب والقبول بلفظ يعلم منه أن العقد قد انعقد، وشهد شاهدان على العقد، وكان ذلك من ولي للزوج، فإن العقد ينعقد. أما الاتفاق هذا ليس عقدا، هذه مقدمات وممهدات، الاتفاق على المهر ونحو ذلك، أو ما يسمونه قراءة الفاتحة، مع أن قلنا أنه غير مشروع قراءة الفاتحة، لكن بعض الناس صاروا يسمون الخطبة قراءة فاتحة. فما دام أنه لم يقع الإجاب والقبول فإنه لا يقع عقد النكاح. نعم. أثابكم الله. أخت تسأل تقول: إذا قبل الزوج بابن زوجته اليتيم ثم قال: لم أقصد أن يعيش معنا، ومع ذلك صبرنا عليه، والآن لا نريده أن يعيش معنا، قالت: فأيهما يقدم، المعيش مع زوجي أم مع ابني؟ هذا في تفصيل. فإن كانت المرأة اشترطت عليه أن يعيش ابنها معها، فالواجب عليه أن يفي بذلك، وإن كانت لم تشترط عليه لكنه رضي رضا من طيبة نفس، فلا يجب عليه أن يستمر في هذا. لكن لا شك أنه من المعروف والإحسان والخير العظيم له أن يبقى هذا اليتيم معه، لكن إذا بلغ وأصبح رجلا ويقوم بنفسه، وأراد الرجل أن يفصله عن البيت فله ذلك. تقول: هل الأولى أن أبقى مع زوجي وأترك ابني، أو أطلب الطلاق من زوجي لأعيش مع ابني؟ أقول: إن كان هذا الابن قد بلغ وأصبح قائما بنفسه فيجب أن تبقي مع زوجك، وإن كان هذا الولد صغيرا ويخشى عليه الضيعة ولا يقوم به إلا أنت، فخيري زوجك بين أن يبقى معكما وتبقين للاثنين، وبين أن تطلب الطلاق منه أو الخلع حتى لا يضيع ابنك. فإن المرأة إذا كانت تتضرر من البقاء يجوز لها أن تطلب الطلاق، لكن بعد بذل الأسباب الأخرى لدفع الضرر. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.